ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فآخر ما ذكر من الواجبات واجب الرمي، الكلام فيه على تفصيل طريقة الرمي والمرمي وما أشبه ذلك انتهى، وبقي في من عجز عن الرمي، بقي الكلام في من عجز عن الرمي بأن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر أو يخشى عليه من زحام الرجال كالنساء، فله أن يستنيب غيره. فكل من عجز عن الرمي لمرض أو عذر أو حبس أو خوف من الزحام فإن له أن يستنيب غيره. وشرط صحة الرمي أن يرمي النائب عن نفسه أولا، فإذا رمى عن نفسه ثم رمى عن غيره أجزاه الرمي. فلو حصل الرمي بهذا السبب الصحيح ثم زال العذر صح الرمي على المذهب، يعني من كان مريضا أو خائفا من الزحام أو كان في أول النهار زحام يخشى منه وهو لم يعلم بزوال ذلك في آخر النهار، فحصل الرمي بالنيابة عنه ثم زال مرضه ولا زال الوقت باقيا، يعني لم يمضي النهار، لا يزال، لو كان الرمي بعد الزوال فلا يزال النهار باقيا إلى الغروب، فحينئذ وإن زال عذر فإن رمي غيره أجزاء عنه. ثم تكلم الشارح بعد ذلك على الحلق أو التقصير وعلى الخلاف في هل يعتبر ركنا أو واجبا، وأن غير الشارح اعتبره ركنا، وتكلم على أقل ما يلزم من التقصير أن الحلق أفضل، وأن أقل ما يلزم من التقصير هو تقصير ثلاث شعرات. والكلام بعد ذلك على سنن الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج عن العمرة، والتلبية وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة وركعة الطواف، والمبيت بمنى وطواف الوداع. وكل شيء من هذه الأشياء يحتمل كلاما ونقاشا فيه. فأما الإفراد فإنه وإن كان أحد الهيئات المشروعة في الحج فتقديمه على غيره من الهيئات والمناسك خلاف ما دل عليه الدليل، وقد سبق تفصيل ذلك، وإن كنا محتاجين إلى نصوص، إلا أن اختصار المقال في ذلك أن النسك الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتمنى لو فعله، بل وعضب لما تباطأوا في الانقياد والامتثال، فإنما هو نسك التمتع لا الإفراد ولا غيره. فعلى ذلك يكون التمتع مقدما على غيره، فكل أحد إذا أراد أن يحج فلا ينبغي أن يرغب عما به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وينبغي كذلك أن يختار ما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وينبغي أن يحذر من غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو توجه إليه الأمر مثل ما توجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتباطؤوا فغضب صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأما السنة الثانية فهي سنة التلبية، والخطب في تسميتها سنة يسير، فعلا هي سنة والخلاف في ذلك لا يكاد. والكلام في سنة التلبية على وقت المشروعية وعلى صيغة التلبية وعلى ما يشرع في حق الرجال والنساء من رفع الصوت وخفضه فيها. فأما التلبية فتبتدئ من الإحرام، من وقت إحرامه، من وقت إهلاله بالحج أو العمرة فتشرع التلبية، وتنتهي التلبية بالنسبة للمعتمر بوصوله إلى الكعبة المشرفة. فإذا وصل إلى الكعبة المشرفة انتهى مشروعية التلبية، حتى لا تشرع هذه التلبية في الطواف، في طواف العمرة، ولا في السعي بين الصفا والمروة. ثم تشرع التلبية بعد ذلك، يبتدئ شروع التلبية بعد ذلك لمن أحرم بالحج في يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، حتى تنقضي التلبية مع أول حصاة يرميها في صباح يوم النحر، فيظل متقربا إلى الله تعالى بالتلبية من ابتداء إحرامه بالحج في يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، ويظل متحملا بذلك متقربا إلى الله تعالى بالإكثار من التلبية، مسليا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها، داعيا الله تعالى بعد كل تلبية، ومحملا كل تلبية، كل مرة من مرات هذه التلبية وكل لفظة من ألفاظ التلبية توبة إلى الله تعالى من ذنوبه، ورجوعا إلى الله تعالى بعزيمة مؤكدة على العبادات والطاعة. فكلما قال لبيك اللهم لبيك جمع عزيمة قلبه على أن لبيك الأولى توبة إلى الله تعالى، وأن لبيك الثانية عزيمة على عمل صالح يتقرب به إلى الله تعالى، حتى تجمع له تلبية كمال انخلاعه وابتعاده عن جميع المخالفات، وحتى يجتمع له في تلبيته كمال إقباله على الله تعالى بعزيمته على فعل جميع الطاعات، وبسؤاله الله تعالى التوفيق والإعانة على القربات والعبادات. إذا كان ذلك هو حد التلبية في الزمان، فإن التلبية يشرع فيها بالنسبة للرجال يشرع فيها رفع أصواتهم، فإن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقال إنها من شعار الحج. وقد سبق التنبيه المكرر على ذلك في خطب الجمعة المكررات، وأن أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية. وفي رفع الصوت بالتلبية تنبيه للنفس على شرف الوظيفة التي اختص الله تعالى الملبية بها، وتذكير بعظيم النعمة التي شرف الله عز وجل الملبية بها، فإن الله تعالى هو هداه، وإن الله تعالى هو اجتباه وفتح له باب الورود عليه، والوقوف بين يديه والتقرب بهذه المشاعر والمناسك إليه. فإذا لبى كان ذلك تنبيها له على شرف ما هو فيه، حتى يكون ذلك مستدعيا لأسباب التقوى، مباعدا أسباب العصيان والتفريط وما يشبه ذلك. وفي رفع الصوت بالتلبية كذلك تنبيه للغير، فإن الناس يغلب عليهم النسيان وتستغرقهم عاداتهم ومألوفاتهم، فيحتاجون بين الفينة والفينة إلى من ينادي عليهم لبيك اللهم لبيك، يعني يا أيها الوفد المكرمون لا تذهلوا عما أنتم فيه من الإكرام، من إكرام الله عز وجل لكم بجمعكم في هذه الأماكن المشرفة والأوقات المعظمة لتأدية هذا النسك الشريف. وإذا كان رفع الصوت مشروعا في حق الرجال لوظيفة ذاتية ترجع على كل ملب حتى يجدد مع كل تلبية عزيمته على الطاعة وتنبهه لشرف الوظيفة التي أكرمه الله عز وجل بها، وكذلك فيها تنبيه لغيره من الرجال والنساء ومن من يسمع، وفيها كذلك إشهاد ما يسمعه من الحيوان والجماد بما كرمه الله عز وجل به من التوحيد والإيمان، فإنه إذا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فكان إعلانه بالتوحيد، كان في ذلك إشهاد لغيره مما يسمعه من الحيوان والجماد حتى يكون ذلك كله شفاعات يوم القيامة. وأما النساء فلا يشرع في حقهن رفع الصوت بالتلبية، فإذا رفع صوتها كره ذلك وقيل يحرم ذلك. وأما صفة التلبية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي بصيغة خاصة، ولا ينكر على من يجتهد فيلبي بصيغة أخرى. فأما تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ذلك اللفظ المعلوم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وملاحظة ارتباط الجملة ارتباط بعضها ببعض مطلوب، لا كما يفعل العوام، فإن العوام يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هذه طريقة من لا يلاحظ أركان الجملة ومن لا يستدعي عنده المبتدأ الخبر، فإن القول في أن من قال إن الحمد فها هنا نطق بالمبتدأ فلا زال يطلب الخبر، ونحن متعبدون بالمعاني، فمن نطق بالمبتدأ فإذا استطاع أن يجمع الخبر مع المبتدأ في نفس واحد حتى يأتلف له المعنى المقصود من ذلك من إثبات الحمد والنعمة والملك لله تعالى، فإن ذلك هو اللائق بهذا اللفظ النبوي الشريف. أما طريقة العوام التي يألفونها ويعتادونها وتتردد على الأسماع فإنها طريقة الأعاجم أو طريقة من لا يعرف أن للمبتدأ خبرا يطلبه ويستدعيه ويحتاج إليه حتى يكتمل المعنى، ونحن متعبدون باستحضار هذه المعاني. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يلبي بهذه الصيغة الخاصة كان يسمع أصحابه الكرام يلبون بغير هذا اللفظ فلا ينكر عليهم. فمما أثر من ذلك من كان يقول لبيك حقا حقا عبودية ورقا، فكان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فلا ينكر عليه. فعلى ذلك فمن رام التلبية فالاختيار أن يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لبى بتلبية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما أقر صلى الله عليه وسلم وشهد، كان ذلك صوابا لا نكير عليه. والمقصود أن تكون هذه التلبية ليست الأصوات المجردة، بل ينبغي أن تختلط هذه التلبية بعزائم القلوب، وأن تنبع هذه التلبية من أعماق النفوس حتى تكون تلبية حقيقية. فإذا اختلطت هذه التلبية بعزائم القلوب ونبعت من أعماق النفوس، فما أجدر إذا ما قال العبد لبيك قال الله عز وجل له على ذلك لبيك وسعديك. فأما تلك التلبية التي تخرج من الحلوق والحناجر ولا تنبع من الأعماق ولا تخالط عزيمة القلب ولا توبة القلب ولا أشواق القلب، فما عساها أن تصادف من القبول وهي خالية عن مظاهر الإخلاص وحقائقه. إذا انتهينا من الكلام على التلبية، فإن من سنن الحج طواف القدوم. طواف القدوم الكلام عليه كالكلام على طواف الركن الذي ذكر أولا، وهو طواف الإفاضة، فيما يلزم من الهيئة وما يشرع فيه من الواجبات والآداب. إلا أن الكلام على طواف القدوم أنه تحية الكعبة المشرفة، فعلى ذلك يسقط طواف القدوم بطواف الركن لمن كان معتمرا. فمن كان معتمرا يعني في غير أشهر الحج، أو كان متمتعا يقدم العمرة ثم يحل ثم يحرم بالحج، فطاف طواف القدوم فإن ذلك يجزئه، فطاف طواف العمرة فإن ذلك يجزئه عن طواف القدوم. كما لو دخل أحد مسجدا فوجد الجماعة قائمة فصلى الجماعة فإن ذلك يسقط عنه صلاة تحية المسجد. وكذا لو كان يطوف فحضرت الصلاة فينبغي أن يقطع طوافه ليشهد الجماعة ثم يبني على ما ابتدى. السنة الثالثة أو الرابعة المبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة على ترتيب هذا الفعل الشريف يكون بعد الانصراف من عرفات، فإن الناس يشرع لهم الوقوف في عرفات من زوال الشمس إلى ما بعد غروبها حتى يشهدوا جزء من الليل، ثم يسيرون إلى مزدلفة، يفيضون إلى مزدلفة، فيسن ويشرع في حقهم أن يجمعوا في مزدلفة المغرب والعشاء جمعة أخير، ثم يبيتون بمزدلفة حتى يصبحوا فيصلوا الفجر في مزدلفة ويقومون للدعاء عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة حتى يسفر الصبح، ثم يسيرون بعد ذلك من مزدلفة إلى منى فيرمون الجمار. فالمبيت بمزدلفة في خلاف ألو سنة أو واجب أو ركن. فإلى كونه ركنا من أركان الحج صار الإمام ابن خزيمة وابن بنت الإمام الشافعي رضي الله عنهم وابن ومال إليه ابن المنذر وقوام السبكي والإسناوي. وصار الرافعي في المنهاج عنه في المنهاج إلى أنه سنة. والذي صار إليه وصححه النووي في زيادة الروضة وفي المجموع أنه واجب. ففي المذهب في المبيت بمزدلفة ثلاثة أقوال: كونه ركنا وهو قول ابن خزيمة ومال إليه ابن المنذر وهو قول ابن بنت الإمام الشافعي، والقول بأنه سنة وهو قول الرافعي والنووي في المنهاج، وأوسط الأقوال أنه واجب، وهذا قول النووي في المجموع وفي زيادة الروضة. إذا كان في المبيت بمزدلفة هذا الخلاف فإن الكلام على ما يصح به المبيت، ما الذي يكفي من الوقت يدركه المرء في الليل حتى يكون بائتا بمزدلفة. الراجح عند النووي أنه يحصل بلحظة من النصف الثاني، يعني إذا بقي في مزدلفة ما يعدل أو ما يساوي لحظة من النصف الثاني من الليل فإن ذلك يجزئ عن مبيته بمزدلفة. السنة الخامسة ركعتا الطواف، وفيهما خلاف هل هما معدودتان من السنن أو هما من الواجبات، فقد قيل بوجوبهما والصحيح عدم الوجوب. أما السنة السادسة التي ذكرها مصنف الكتاب فهي المبيت بمنى، والمبيت بمنى مختلف فيه كذلك هل هو واجب أو هو سنة. فصحح النووي في زيادة الروضة أن قول الوجوب أنه يجب المبيت بمنى، والذي صححه الرافعي وبه قطع معظمهم بعضهم أن المبيت بمنى سنة. فالاحتياط في مسألة المبيت بمنى أن نعتبرها واجبا على قول النووي. فإذا كان الأمر كذلك فإن القدر الذي يحصل به المبيت معظم الليل. الراجح أن القدر الذي يحصل به المبيت قضاء معظم الليل بمنى، فولزمنا الكلام بعد ذلك على أمرين: على ترك المبيت بمنى أو على ترك بعض هذا الواجب، والكلام على من ترك المبيت بمنى لعذر. فعلى تصحيح قول الوجوب أن المبيت بمنى واجب وهو الذي صححه النووي رضي الله عنه، فإن ترك المبيت بمنى يعني لزوم الدم. إذا ترك المبيت بمنى يعني الليالي الثلاثة فإن ذلك يعني أنه يلزمه دم، يعني أن يذبح شيئا يكون لمساكين الحرم. وقيل يجب لكل ليلة دم، يعني القول الأول أن الواجب في الليالي الثلاث جميعا دم، فعلى ذلك لو ترك ليلة واحدة فقيل يجبر بثلث دم أو يجبر بمد من طعام أو بدرهم. هذا على قول الصحيح، وهو أن الواجب في جميع الليالي دم واحد، فعلى ذلك لو ترك جميع المبيت فيجب عليه الصحيح وهو أن الواجب دم، فمن ترك المبيت بمنى جميعا وجب عليه دم عن الليالي جميعا، ومن ترك ليلة واحدة فأقوال أظهرها يجبر بمد، فاعتمد هذا أن من ترك ليلة من الليالي لم يبتها بمنى فإن جبر ما فاته التصدق بمد من طعام، هذا في حق غير المعذورين. أما المعذور يعني ترك المبيت بمنى لعذر بمزدلفة ومنى لعذر فلا شيء عليه إذا كان هذا العذر معتبرا من جهة الشرع. فمن اشتغل عن الوقوف بمزدلفة بالوقوف بعرفة، يعني كمن دخل مكة ليلة العيد، وقلنا إن آخر وقت للإحرام بالحج وليلة العيد، فإنه لا يزال يبقى له فرصة في الوقوف بعرفة، فاشتغل عن المبيت بمزدلفة بالوقوف بعرفة فحينئذ لا يجب عليه شيء. وكذا لو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف الإفاضة بعد نصف الليل، يعني من تأخر في طواف الإفاضة في يوم العيد الأول في يوم العيد حتى لم يبلغ منى إلا متأخرا فذا عذر يكون عدم بياته بمنى أو عدم قضائه معظم الليل بمنى يكون سببا لإعفائه من الدم فيه. السنة السابعة طواف الوداع، وهي كذلك مختلف فيها هل هي سنة أو واجب. يقول الشارح في الكلام على العجز عن الرمي واستنابة الغير فيه: فرعا إذا عجز عن الرمي بنفسه إما لمرض أو حبس أو عذر له أن يستنيب من يرمي عنه، لكن لا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رمي النائب عن نفسه. وكأن الملحوظ في ذلك قول القائل: لبيك عن شبرمة، فقال له عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: فهل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرنا. فكان الأمر بفعل الحج للنفس ينسحب حتى يقبل أو حتى وصح فعله عن الغير منسحب على أعمال الحج جميعا، فعلى ذلك لا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رمي النائب عن نفسه. ويشترط في جواز النيابة أن يكون العذر مما لا يرجى زواله قبل خروج وقت الرمي، فإذا كان بأحد وعكة يسيرة أو صداع يسير أو شيء من التعب وهو يرجو زواله بعد مدة يسيرة فلا يصح استنابته غيره في الرمي حينئذ، وإنما تصح الاستنابة في من به عذر مطبق يشغل وقت الرمي جميعا، فحينئذ له أن يستنيب في هذا الأمر الواجب. واشترط في جواز النيابة أن يكون العذر مما لا يرجى زواله قبل خروج وقت الرمي، فلو حصل وتخلف ظنه، يعني هو ظن ألا يقدر من زوال الشمس إلى غروبها فتخلف ظنه فقدر بعدما رمى عنه غيره، فالصحيح إجزاء هذا الفعل عنه. فإذا وجد الشرط، هذا قول الشارح، فإذا وجد الشرط ثم زال العذر عن المستنيب والوقت باق أجزأ على المذهب الذي قطع به الأكثرون، والله أعلم. وأما عبد الشيخ يعني المصنف الحلقة من الواجبات فهي طريقة، وقد تقدم أنه ركن، وعلى كل حال فلا بد من الإتيان به أو بالتقصير، وأقل التقصير ثلاث شعر. يبقى التنبيه على أن مسمى الحلق إنما يتحقق في من أزال شعره جميعا بالموسى، وأن عدم إزالة الشعر بالموسى تقصير مهما كان، فلو أخذ شعره جميعا من غير الموسى فهو تقصير، وهذا هو المناسب لفعل الحج. أما من يقصر، ودي علامات المصريين، المصريين بقى في الحج حال إداء تمام مكبر شعره على خلاف السنة وعلى خلاف المقصود من وضع الزينة لله والاشتغال بإصلاح البواطن، حتى لو قصر شعره فالتقصير يعني إزالة جميعه، فإن السنة في التقصير أن يزيل جميعه لا بالموسى. أما الحلق الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعليه ثلاثا، اللهم قال اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين. ما يتعلق بالحلق والتقصير، من رام السنة في التقصير ونحن محتاجون إليها، فالمتمتع في عمرته لا يستطيع أو لا يناسب أن يحلق حتى يجد شعرا آخر يحلقه في حجه، فالمشروع للمتمتع في عمرته التي تكون قبل الحج التقصير، والتقصير يعني إزالة الشعر بالمكنة بآلة الحلاقة بأن يزيل شعره جميعا، لكنه يبقي فيه شيئا الذي يزول بعد ذلك بالموسى في إحلاله من حجه. أما فعل عوام المصريين بحلق لحاهم وإبقاء شعورهم فإن هذا يعني رجوعهم كما كانوا، لا يكاد يتغير عليهم شيء. يقول الشارح: وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا. نعم، الأفضل للرجال الحلق لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك في حجة الوداع، رواه مسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين، وكذلك لما في حديث ابن عمر الذي تعرفونه: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. فما قيمة هذا الشعر الذي إن تركته ذهبت الحسنات وتراكمت السيئات، وما أعظم قيمته وأثمن إزالته إذا أنت أزلته فأخذت على عدده حسنات ومحو سيئات. نعم، الأفضل للرجال الحلق لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك في حجة الوداع، رواه مسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين، وهذا رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي الثالثة للمقصرين: نعم، لو نظر الحلق قال الغزالي لزمه بلا خلاف، قال الإمام ونص عليه: فلا يقوم التقصير حينئذ مقام الحلق، وللرافعي فيه إشكال، والله أعلم. اختبط هذه الجملة أن التخيير بين الحلق وبين التقصير، وإن كان الحلق هو الاختيار لفعله عليه الصلاة والسلام ولعظيم الثواب في ذلك ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم المكرر لفاعله، إلا أن معنى الاختيار إنما يكون في حق من لم ينذر الحلق، أما من نذر حلق رأسه في حجه أو في عمرته فإن الحلق يكتسب حينئذ معنى الوجوب من نذره لا من أصل الفعل، لأن الأصل الفعل فيه تخيير بين الحلق وبين التقصير، فإن نذر الحلق تعين عليه. باب سنن الحج. قال المصنف: وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية وطواف القدوم. يقول الشارح: قد تقدم أن الحج على ثلاثة أنواع، وأن أفضلها الإفراد، وقد علمت ما في ذلك. وأما التلبية فتستحب حال الإحرام لنقل الخلف عن السلف، والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ابتدأ التلبية بعد إحرامه بالحج، والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام، وتستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا، وتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط، وعند حدوث أمر من ركوب أو نزول، وعند اجتماع الرفاق، وعند إقبال الليل والنهار، وفي مسجد الخيف والمسجد الحرام. وهذا يعني أن التلبية شعار الحجيج وذكرهم الذي يختصون به، والدواء الموصوف لأمراضهم وعللهم في مدة استشفائهم بهذا النسك المشرف، فإن التلبية دواؤهم وشوق قلوبهم. ولا تستحب في طواف القدوم ولا في السعي على الجديد، لأن لهما أذكارا تخصهما، يعني أن التلبية في مدة السير من الإحرام من الميقات إلى الوصول، فإذا وصل فقد انتهى من معنى لبيك، فكأنما يرحل قلبه مع كل حركة وفي كل مرحلة وفي كل حدوث أمر، يرحل قلبه إلى الله تعالى مرحلة يسير فيها القلب، فهو ينبه قلبه: لبيك اللهم لبيك، ارحل يا هذا القلب عما أنت فيه من الدنيا، ارحل عن هذه المعصية التي توطنتها، ارحل إلى طاعة الله تعالى. كلما حدث أمر فهو ينادي على قلبه بالرحيل: لبيك اللهم لبيك. فإذا وصل البدن إلى باب البيت العتيق فقد كمل الترحل، فعلى ذلك الظن بقلبه أن يكون قد وصل. إذا وصل البدن فقد وصل، فالمطلوب أن يكون قد وصل القلب إلى الله تعالى وترحل عن الدنيا جميعا، وأقبل على الله تعالى بكليته وكماله. فعلى هذا الحال يكون المناسب ذكرا آخر غير هذا الذكر المقصود لرحلة القلب ونقلته. يقول: ولا تستحب في طواف القدوم ولا في السعي على الجديد، لأن لهما أذكارا تخصهما، ولأنه وصل. ولو لبي في طواف الإفاضة والوداع بلا خلاف لخروج وقت التلبية، لأنه يخرج بالرمي إلى جمرة العقبة، يعني أنه يظل يلبي حتى يرمي الجمرة الأولى الحصاة، فمع رميه الحصاة الأولى يقول الله أكبر وينتهي بذلك التلبية، ويبتدئ مع رمي جمرة العقبة أي أول حصاة منها التكبير، فينصرف من رمي جمرة العقبة مكبرا تكبير العيدين حتى ينتهي تكبيره في آخر أيام التشريق. ويستحب للرجل رفع الصوت بها دون المرأة بل تقتصر على إسماع نفسها، فإن رفعت كره، يعني أن تلبيتها مقصود منها إصلاح نفسها، تنبيه نفسها، مقصود منها الإسماع الذي يحصل به التنبيه النفساني الداخلي حتى يترحل القلب من داخله إلى الله تعالى. فإن رفعت كره وقيل يحرم. ويستحب أن يكون صوت الرجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقيبها دون صوته بالتلبية. ويستحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والهمزة من إن الحمد يجوز فتحها وكسرها وهو أفصح، يعني أن الكسر أفصح. فعلى تقدير الفتح لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فالتقدير على تقدير التعليل لبيك لأن الحمد والنعمة لك والملك، أن الحمد والنعمة لك لأن الحمد والنعمة لك والملك لبيك. فيجيب القلب إجابة بعد إجابة، أن معنى لبيك من ألب بالمكان يعني أقام، يجيب القلب إجابة مكررة مؤكدة إجابة بعد إجابة، لأن الحمد والنعمة لك والملك. وعلى تقدير الكسر فهي ليست مسوقة مساق التعليل، وإنما هي مسوقة مساق الإقرار والاعتراف والإثبات، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني على معنى اختصاص الله عز وجل بذلك، وعلى معنى ثبوت كل ذلك له. فلما قال إن الحمد عن جميع الحمد، فالله تعالى له الحمد كله، وعنى أن ذلك لله تعالى لا لغيره. وكذلك لما قال إنه والنعمة، فالألف واللام لاحظ فيها معنى العموم حتى يستغرق بذلك جميع النعم، وحتى يثبت ذلك لله تعالى لا لغيره. والملك فكذلك على معنى إثبات الملك الحقيقي لله تعالى، وعلى معنى أن ذلك لله تعالى لا لغيره، على طريق اختصاص الإثبات ذلك على جهة الاختصاص والقصر لله تعالى لا لغيره. فهذا محمل الكسر، وقد علمت محمل الفتح وهو محمل التعليل، أما محمل الكسر فهو على معنى الإثبات والإقرار لله تعالى بذلك. أقول الشارح والهمزة من أن الحمد يجوز فتحها وكسرها وهو أفصح، يعني أن الكسر أفصح. ويستحب إذا فرغ منها من التلبية، يعني من التلبية، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسأله رضوانه والجنة، وأن يستعيذه من النار، ثم يدعو بما أحب، ولا يتكلم في أثناء التلبية. طبعا من لبى من قلبه فاستحوذ معنى التلبية على نفسه لا يجد محلا ولا موضعا ولا يسوغ أن يقطع تلبيته بشيء، ويكره السلام عليه، لكن لو سلم عليه رد، نص عليه الشافعي والله أعلم. يقول الشارح: وأما الطواف فهو ثلاثة أنواع: طواف الإفاضة وهو ركن لا بد منه ولا يصح الحج بدونه، وطواف الوداع وهو واجب وقيل سنة وهو الذي اقتصر عليه الشيخ. فالاحتياط في طواف الوداع أن تعتقد أنه واجب، وطواف القدوم وهو سنة ويسمى أيضا طواف الورود وطواف التحية لأنه تحية البقعة. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام طاف حين قدم مكة، يعني أن الدليل على كون طواف القدوم سنة هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم من حكاية فعله الشريف صلى الله عليه وآله وسلم أنه طاف حين قدم مكة. يقول الشارح: فلو دخل ووجد الناس يصلون في صلاة مكتوبة صلاها معهم أولا، لكن هل يسقط عنه طواف القدوم؟ لا، لا يسقط عنه طواف القدوم وإن سوغ له تأخيرا، لكنه يظل عليه تحية البيت. فلو دخل ووجد الناس يصلون في صلاة مكتوبة صلاها معهم أولا، وكذا لو قيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف قطع، وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة، والطواف تحية البيت يعني تحية البيت العتيق لا تحية المسجد. وعلم أن المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز للرجال تؤخر الطواف إلى الليل، ولو كان الشخص معتمرا فطاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد والله أعلم. قال يعني المصنف: والمبيت بمزدلفة وركعات الطواف، يعني هذه السنة الرابعة والخامسة. يقول الشارح: المبيت بمزدلفة مختلف فيه، فقيل إنه ركن، قد علمتم أن فيه ثلاثة أقوال، أشدها من اعتبره ركنا، وقد عرفتم أن القائل به ابن خزيمة وابن بنت إمام الشافعية رضي الله عنه ومال إليه ابن المنذر. وأما الطرف الثاني فهو قول من اعتبره سنة، وهو قول الرافعي والنووي في المنهاج، والوسط قول الإمام النووي في المجموع وفي زيادة الروضة. يقول الشارح: المبيت بمزدلفة مختلف فيه، فقيل إنه ركن، وبه قال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة ومال إليه ابن المنذر وقواه السبكي والإسنائي، وقيل إنه سنة وهو قضية كلام الرافعي والمنهاج، وهو الذي قاله الشيخ الذي صار إليه مصنف الكتاب قول الرافعي وقول النووي في المنهاج. وقيل إنه واجب وصححه النووي في زيادة الروضة وشرح المهذب، فعلى هذا لو لم يبت بها لزمه دم وبما يحصل المبيت. على هذا يعني على القول الأوسط وهو قول النووي في زيارة الروضة وفي شرح المهذب بأنه واجب، فلو تركه لزمه دم. أما بما يحصل المبيت فقد عرفتم أن ذلك بلحظة لطيفة من النصف الثاني. يقول: بما يحصل المبيت في طرق الراجح عند الرافعي بمعظم الليل، كما لو حلف لا بيتنا فإنه لا يبرأ إلا بذلك، يعني أن الملحوظ في ذلك القياس على ما لو حلف شخص لا بيتن أنه يعني حلف قسما مؤكدا على الباب فإنه لا يبر يمينه حتى يمكث شيئا من الليل بعد منتصفه بعد لا الراجح عند الرافعي بمعظم الليل يعني أن في المذهب قولين في المبيت بمزدلفة هل لابد أن يمكث معظم الليل هذا قول الرافعي أو يجزئ عنه بعض الليل بأن يحصل بلحظات من النصف الثاني هذا قول النووي فمن قال يلزمه أن يمكث معظم الليل وهو قول الرافعي قاس ذلك على الحالف أنه لابد أن يبيت ليلة حلف لأبيتن ليلة فلا يجزئ فعله ولا يبر يمينه حتى يبيت وينكث معظم الليل وأما قول النووي فإنه يحصل بلحظة من النصف الثاني ولما يحصل المبيت يقول الشارح ولما يحصل المبيت في طرق الراجح عند الرافعي بمعظم الليل كما لو حلف لابيتن فإنه لا يبرأ إلا بذلك والراجح عند النووي أنه يحصل بلحظات من النصف الثاني والله أعلم واختلف في ركعتي الطواف يعني طواف الفرض فقيل بوجوبهما والصحيح عدم وجوبهما لقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تضطر والله أعلم السنة السادسة والسابعة في قول المصنف والمبيت بمنى وطواف الوداع يقول الشارح اختلف في مبيت ليالي منى فقيل بوجوبه وصححه النووي في زيادة الروضة لأنه عليه الصلاة والسلام بات بها وقال خذوا عني مناسككم فالدليل على الوجوب بمنى تأويل فعله عليه الصلاة والسلام للمبيت بأنه بيان الواجب بأنه بيان الحج الواجب فحملنا فعله عليه الصلاة والسلام بالمبيت بمنى على أن ذلك بيان الواجب في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وحملناه كذلك على المأمور بأخذه على جهة الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وقيل إنه مستحب وهو الذي ذكره الشيخ وصححه الرافعي وبه قطع بعضهم كالمبيت بمنى ليلة عرفة يعني أن المبيت بمنى ليلة عرفة من مستحبات الحج التي لم يذكرها الشيخ ثم في القدر الذي يحصل به المبيت خلاف الراجح في هذه المسألة كالتي قبلها معظم الليل فعلى ما صححه النووي يعني المبيت بمزدلفة في المذهب قولان قول الرافعي أن المجزئ معظم الليل وقول النووي أنه يجزئ لحظة في النصف الثاني من الليل أما المبيت بمنى فالراجح فيه معظم الليل فلا بد للبائت بمنى أن يقضي معظم الليل في منى فعلى ما صححه النووي لو ترك المبيت ليالي منى على ما صححه النووي من أن المبيت بمنى واجب فلو ترك المبيت في كل ليالي منى لزمه دم على الصحيح لأنك عرفت أن الواجب إذا ترك فلا بد من أن يذبح دما أن الواجب يجبر بالدم بخلاف الركن فلا بد من الإتيان به وبخلاف السنة فلا شيء في تركها وقيل يجب لكل ليلة دم وإن ترك ليلة فأقوال أظهرها يجبر بمد وقيل بدرهم وقيل بثلث دم يعني أن من ترك بوعة ليلة في منى فأظهر الأقوال أنه يجبر بمد من طعام يتصدق به. ثم هذا في حق غير المعذورين، أما من ترك المبيت بمزدلفة ومنى لعذر، كمن وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مبيت منى عن مبيت مزدلفة، يعني اشتغل بالوقوف بعرفة عن المبيت بمزدلفة، فلا شيء عليه. وكذا لو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت، فقال القفار لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف. ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت، أو من له مريض يحتاج إلى تعهده، أو طلب ضالة أو آبقا، أو طلب ضالة أو آبق، فالصحيح في هؤلاء ونحوهم أنه لا شيء عليهم بترك المبيت، ولهم أن ينفروا بعد الغروب، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم قاسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالمتاجرين بالحج والعمرة، اللهم عليك بالمتاجرين بالحج والعمرة، اللهم عليك بلصوص الحجير وسراقهم، اللهم عليك بلصوص الحجير وسراقهم، اللهم يسر الحج لأهل الدين، اللهم يسر الحج لأهل الدين، اللهم اكفنا الطغاة المانعين، اللهم اكفنا الظالمين الصادين، اللهم عليك بالصادين عبادك عن بيتك الحرام، اللهم عليك بالصادين عبادك عن مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم فتح أبواب الحج لأهل الدين، اللهم يسر أمر الحج لأهل الدين، اللهم فتح أبواب الحج لأهل الدين، أزل يا رب من يمنعونه، أزل يا رب من يعسرونه ويصعبونه، اكفناهم بما شئت وكيف شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.